على من سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فإن أشراط الساعة من الأمور العظيمة الداخلة في الإيمان باليوم الآخر، قد جاء ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وكون أشراط الساعة قد جاءت أي بمعنى بدأت، فإن أول أشراط الساعة بعثة خاتم النبيين وآخر المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الأحاديث الكثيرة التي تبين أشراط الساعة الصغرى قال: أعدد بين يدي الساعة، فذكر موته عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله: إن أشراط الساعة تنقسم من حيث كونها كبيرة أو صغيرة أو كبرى أو صغرى إلى قسمين: أشراط صغرى وهي التي تكون قبل الكبرى، وهي منقسمة إلى ثلاثة أقسام، أعني الأشراط الصغرى: أشراط ظهرت وانقضت كبعثة النبي عليه الصلاة والسلام وموت النبي عليه الصلاة والسلام واختلاف ما وقع في هذه الأمة، ومن ذلك أيضا خروج نار في أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى من بلاد الشام، ومن ذلك أيضا خروج المرأة الضعينة تسافر من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله. والنوع الثاني من أشراط الساعة الصغرى هي التي وقعت وهي مستمرة، مثل ضياع الأمانة، مثل ذهاب الخشوع في الصلاة، ومثل الحكم بغير ما أنزل الله في بعض الأحكام أو في كلها، وفي بعض البلدان أو في جلها. النوع الثالث من أشراط الساعة الصغرى أشراط بين يدي الساعة لم تظهر بعد وهي صغرى، منها الملحمة الكبرى التي تكون بين المسلمين وبين الروم على إثر صلح بينهم. ومن أشراط الساعة الصغرى أيضا فتح روما والقسطنطينية. ومن أشراط الساعة الصغرى التي ستقع ولما يأتي وقتها وربما تكون مع ظهور الأشراط الكبرى. أما الأشراط الكبرى العشرة أو التسعة كما يعدها العلماء عدا، فهي سميت كبرى أولا لأن أثرها على الأمة جمعاء، ووقعها على أهل الأرض جميعا فيعرفها القاصي والداني، ولذلك سميت كبرى. وأيضا سميت كبرى لأنها إذا وقعت إحداها لم تنقضي أولاها حتى حتى تكون الأخرى على إثرها، فهي كسلسلة متداخلة. وهذه العلامات الكبرى ليس هناك نص صريح يدل على الترتيب بينها، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم والبخاري من حديث عمر ومن حديث أبي هريرة أن جبريل عليه السلام سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وهذا قد حصل، والأحاديث التي فيها ذكر أشراط الساعة الكبرى جاءت بعطف الواو، ومعلوم من حيث اللغة أن العطف بالواو لا يدل على الترتيب، مثل ما رواه الإمام مسلم بسنده عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج وماجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشره. فهذا الحديث كما سمعتن فيه ذكر أشراط الساعة الكبرى العشرة، وهي مذكورة بالواو ولا تدل على الترتيب. وقد جاء نفس الحديث عن نفس الصحابي بلفظ فيه ترتيب وتقديم، وهذا كله يدل على أن هذه الأشراط لم يرتبها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العام. وأو هنا للتنويع وليس للشك. فهذا الحديث أيضا فيه ذكر أو الدال على التنويع، ولا يدل ذلك على الترتيب. ولذلك اختلف العلماء من لدن عصر الصحابة إلى يومنا هذا في ترتيب هذه الآيات. وجاء عن عبد الله بن عمر قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. فذكر أول ما ذكر طلوع الشمس من مغربها، ثم بالواو: وخروج الناس ضحا وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله بينما جاء في بعض الروايات أن أول أشراط الساعة الدجال، وأن أول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، فقال: الذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أو الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض، وينتهي ذلك بموت عيسى عليه السلام، وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي، وينتهي ذلك بقيام الساعة. ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب. ومعلوم أن طلوع الشمس من مغربها قد جاء ذكرها في القرآن الكريم والإشارة إليها، حتى أخبر الله جل وعلا أنه لا يقبل من أحد توبة إذا ما طلعت الشمس من مغربها، وجاء هذا منصوصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر أو ما لم تطلع الشمس من مغربها. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن خروج الدابة هو أول الآيات الأرضية التي ليست بمألوفة، فإن الدابة التي تكلم الناس كما جاء في القرآن: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال الحافظ ابن كثير: فإن الدابة التي تكلم الناس وتعين المؤمن من الكافر أمر مخالف للعادة المستقر، وأما طلوع الشمس من مغربها فهو أمر باهر جدا، وذلك أول الآيات السماوية. أما ظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، وخروج يأجوج ومأجوج، فإنهم وإن كان ظهورهم قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل ظهور الدابة، إلا أنهم بشر، مشاهدتهم وأمثالهم من الأمور المألوفة، بخلاف ظهور الدابة وطلوع الشمس من مغربها فهو ليس من الأمور المألوفة. إذن الحافظ ابن كثير يرى أن أول الآيات الأرضية هو خروج الدابة، وأول الآيات السماوية طلوع الشمس من مغربها، والأظهر هو قول الحافظ ابن حجر، فإن خروج الدجال من حيث كونه بشرا ليس هو الآية، وإنما الآية خروجه في حالته التي هو عليها من حيث كونه بشرا، ومع ذلك يلبس على الناس فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، ويكون معه كذا وكذا من ما يزعم أنه جنة وجنته نار، أو نار وناره جنة، ويكون مع هذا هو في نفسه على حالة معيبة أعور العين، ممسوح إحدى العينين والأخرى معيبة. فالدجال في الحقيقة هو أول الآيات الأرضية التي ليست بمألوفة، وهذه الآيات أعني أشراط الساعة الكبرى، أمارات لبدء أو لقرب بدء يوم القيامة. فهي إما تكون على قريبة منها، وإما متصلة بها. والأظهر أن هذه العلامات إذا ظهرت إحداها فإنها تمتد حتى تظهر أخراها، وهذا كله والله أعلم إنما هي فتن في آخر الزمان لما فيه من إيقاظ للناس، وليتوبوا ويرجعوا إلى ربهم. ولكن إذا طلعت الشمس من مغربها فليس يقبل من أحد لا توبة من معصية ولا إسلاما من كفر. وبين يدي ظهور المسيح الدجال قد ثبت أحاديث بأنه يخرج رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وهو من ذرية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أهل السنة هو من ولد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الرجل يبايع له بين الركن والمقام على حين اختلاف بين الحكام، ثم يقوم ويكون في زمانه الناس يتقاتلون بالسيوف والخيول والرماح، وليس هناك طائرات ولا دبابات ولا رصاصات، وإنما تعود الزمان كهيئته الأول، فيقاتلون معه الروم، ثم بعد ذلك يفتحون القسطنطينية، ثم يسمعون بخروج المسيح الدجال من قبل المشرق. والمسيح سمي مسيحا من باب أنه يمسح الأرض، فهو لا يترك بقعة إلا دخلها إلا أربع بقاع، فهو لا يدخل المدينة ولا مكة ولا مسجد بيت المقدس ولا مسجد الطور كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويلقب هذا المسيح أو المسيح بالدجال لأنه صاحب دجل وتلبيس وتمويه، فهو يدعي في بدء أمره الإصلاح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، وهو لا يستطيع حتى أن يصلح عينه. وأحاديث الدجال متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا وأنذر أمته المسيح، وإني قائل فيه قولا لم يقله أحد، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين عينيه مكتوب كافر، ثم تهجأ كافر يقرأه كل مسلم، رواه الإمام البخاري ومسلم بنحوه. ولا شك أن هذا الدجال يمكث 40 يوما كما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفتنته عظيمة. ولهذا أنذر نوح عليه السلام قومه، وأنذره آخر الأنبياء، وأنذر آخر الأنبياء أمته منه، وذلك لأنه فتنة عظيمة يتبعه الفئام من الناس رجالا ونساء، ولهذا ينبغي للمسلم ويندب له، أو يجب على قول بعض العلماء، أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من المسيح الدجال، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التمسك بالإسلام والتسلح بالعلم من أسباب النجاة من هذا الدجال، كما أنه عليه الصلاة والسلام أخبر فقال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ومن أسباب النجاة من هذا الدجال قراءة فواتح سورة الكهف إذا رؤية، فينبغي على المسلم أن يحافظ على سورة الكهف وعلى حفظها وعلى قراءة 10 آيات من أولها على الأقل. وأيضا لم يأتي ذكر الدجال في القرآن لتعظم الفتنة به، حتى ذكر بعض المنتسبين إلى الإسلام أنه ليس له أصل، مع أن الأحاديث الواردة فيه متواترة. وهذا الدجال يكون آخر أمره أنه يحاصر المرابطين في سبيل الله وأتباعه اليهود، يحاصر المرابطين في سبيل الله في بيت المقدس، وفي صبيحة ذلك اليوم الذي يكون هو آخر يوم من أيامه 40 التي يمكثها في الأرض، ينزل عيسى بن مريم عليه السلام على المنارة الشرقية بدمشق، ويلتف حوله عباد الله المؤمنون، فيسير بهم قاصدا المسيح الدجال. ويكون الدجال عند نزول عيسى عليه السلام متوجها نحو بيت المقدس، يريد حصار المرابطين وإهلاكه، فيلحق به عيسى عليه السلام كما جاء في الروايات عند باب لد، وهو اسم منطقة قريبة من بيت المقدس. فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. فإذا جاء مسيح الهداية ذاب مسيح الضلالة. فيقول له عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. فيتداركه عيسى عليه السلام فيطعنه بحربته وينهزم أتباعه، فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وبهذا تطوى صفحة المسيح الدجال الذي هو شرط من أشراط الساعة، وتفتح صفحة أخرى وهي صفحة نزول عيسى بن مريم عليه السلام. وعندما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فإنه يمكث في الأرض على ما قيل 7 سنوات، ولكنه بعدما يقتل المسيح الدجال وهو في بيت المقدس إذا به يوحى إليه، فإن الله جل وعلا يوحي إليه ويقول كما جاء في بعض الأحاديث: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم وهو المهدي: صل لنا. فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله لهذه الأمة. ثم بعد ذلك يصلي الصلوات الأخرى إماما بالمسلمين. ثم إنه عليه السلام يوحى إليه: أني أخرجت عبادا لا قبل لكم بهم، وهم يأجوج ومأجوج، فانحاز بمن معك من المؤمنين إلى مسجد الطور أو إلى حصن الطور، ويأجوج ومأجوج من ذرية آدم عليه السلام، كيف خلقتهم الله أعلم. قال الله جل وعلا في سورة الكهف: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وقال سبحانه وتعالى عن يأجوج ومأجوج: وهم من كل حدب ينسلون، وهم من كل حدب ينسلون. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو وهو عند أبي داود والحاكم وصححه بعض أهل العلم، قال: إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، وإنهم لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم، ولن يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته كذا وكذا. فإذا خرج يأجوج ومأجوج يخرجون من قبل المشرق، ثم يمرون على بلدة طبرية ويشربون من بحيرة ماء نهر الأردن حتى يجفونها. قال الله سبحانه وتعالى في قصتهم كيف أن ذا القرنين أغلق عليهم السد، كما هو معلوم في قصة في سورة الكهف. وأما الأحاديث الواردة في خروج يأجوج وماجوج فهي متواترة. قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب رضي الله عنها أم المؤمنين: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الحديث رواه البخاري في صحيحه. ثم بعد ذلك يهلك الله جل وعلا يأجوج وماجوج بقدرته وقوته وعظمته، لما يجأر عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين إلى الله، ثم ينزل عيسى بن مريم ويخرج ومن معه من مسجد الطور وحصن الطور، ثم قيل إنه يسكن المدينة ويمكث 7 أعوام. وفي هذا الأثناء تطلع الشمس من مغربها وتخرج الدابة، ويتبايع المسلم والكافر. ثم بعد ذلك يموت عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك يقل المسلمون، ويخرج نار وتخرج ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين. فإذا قبضت أرواح المؤمنين لم يبق إلا شرار الخلق، ثم يقوم أشقاهم ويهدم الكعبة حيث لا يوجد من المسلمين أحد. ثم ينزل الله جل وعلا الخسوفات التي تكون، وهي 3 عظيمة، كما قال حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات. فذكر منها 3 خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. رواه الإمام مسلم في صحيحه، وجاء في صحيح أيضا، وجاء أيضا في ما رواه الطبراني في الصحيح الحديث الصحيح عن أم سلمة قالت: سيكون بعدي خسف بالمشرق، والظاهر أنه أولا يكون في جهة المشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. وقيل إنها تكون معا هذه الخسوفات 3. ثم بعد هذا الخسف يكون دخان عظيم، كما قال جل وعلا في سورة الدخان: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. والصحيح أن هذا الدخان المقصود به الذي يكون في آخر الزمان، وليس الذي ظهر أثناء الجدب على قريش. وقد دلت الأحاديث الكثيرة من السنة النبوية المتواترة على خروج الدخان. كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم: بادروا بالأعمال ستا، الدجال والدخان. وروى ابن جرير والطبراني عن أبي مالك الأشعري مرفوعا: إن ربكم أنذركم ثلاثة، الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة، ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه. قال ابن كثير رحمه الله: وإسناده جيد. ثم تطلع الشمس من مغربها، كما قال الله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهل طلوع الشمس من مغربها قبل الدخان أو بعد الدخان؟ فيه اختلاف بين العلماء، والأقرب أن ذلك يكون قبل الدخان. وبعد طلوع الشمس أيضا وقبل الدخان الدابة، كما قال جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقد جاء في السنة أيضا ذكر هذه الدابة. فقد روى الإمام مسلم في حديث أبي هريرة مرفوعة: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. ودابة الأرض. وروى الإمام أحمد من حديث أبي همامة مرفوعا قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيم، أي أنوفهم، ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعيرة فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: من أحد المخطبين أو المخطمين. ثم بعد ظهور الدابة أيضا تكون، وهو يعتبر من أواخر أشراط الساعة، النار التي تخرج من قعر عدن من جنوب الجزيرة العربية، ثم تحشر الناس إلى جهة الشمال، كما جاء في حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى، قال صلى الله عليه وسلم: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، يعني إلى جهة الشام. رواه مسلم. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد قال: ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس. رواه الإمام مسلم. وجاء في مسند الإمام أحمد وفي سنن الترمذي عن ابن عمر مرفوعا: ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. وهذا الحديث صحيح. وروى الإمام البخاري من حديث أنس لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول أشراط الساعة قال: نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. وليس هذا تعارض ما جاء أن نار آخر أشراط الساعة، لأن المقصود أن النار آخر أشراط الساعة بالنسبة لما سبقها من الأشراط، وهي أول أشراط الساعة بالنسبة لما سيكون في يوم القيامة. وهذا الجمع أولى من طرح أحد الحديثين، لا سيما والحديثان كلاهما صحيحان. وقد جاء في وصف هذا الحشر ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. ويحشر بقيتهم النار، أي راجلين على أقدامهم، ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قال، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. رواه البخاري ومسلم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، يكون لها ما سقط منهم وتخلف وتسوقهم سوق الجمل الكثير. وهذا الحديث صحيح ولا يخالف ما سبق من خروج النار من قارعة، لأن تلك نار وهذه نار، تلك من الجنوب من قارع عدن من حضرموت، وهذا من المشرق، فيلتقيان حتى يجمع الناس في أرض المحشر. وجاء أيضا في حديث حذيفة عند الطبراني وغيره قال: إن الناس يحشرون ثلاثة أفواج، فوج راكبين طاعمين كاسين، وفوج يمشون ويسعون، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل منهم: هذان قد عرفناهما، فما بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: يلقي الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ظهر، حتى إن الرجل لا يكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف. وهذا أيضا يدل على أن أرض المحشر هو أرض الشام، ولذلك الناس يحشرون إليها. روى الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون ثلاثا ركبانا ومشاة وعلى وجوهكم، يعني إلى الشام. قال ابن عمر مرفوعا وقد ذكر خروج النار، قال: قلنا يا رسول الله فماذا تأمرنا، يعني إذا رأينا خروج النار؟ قال: عليكم بالشام، ذلك لأنه أرض المحشر وأرض المنشر. هذا ما يتعلق باختصار بالنسبة لأشراط الساعة الكبرى، وإني لأراها قريبة، لا سيما مع جمع اليهود الغاصبين في أرض القدس، في أرض بيت المقدس. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل اليهود الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمشركين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الخسف المقصود به، في هناك خسف ومسخ وقذف. أما الخسفات الثلاث فهذا لا شك أنه ليس المقصود به إلا أن الأرض تبلع من عليها، هذا المقصود بالخسف، أن الأرض تبلع من عليها. أما القذف فتكون بحجارة من السماء، وأما المسخ فإنما يكون بتغير الألوان والأشكال والطبائع إلى القردة والخنازير. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وشكر الله لكم يا داد هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.